في المصري الأدبي من بدأت في الحصة اللي فاتت ومرفوضة مرفوضة هامة ومرفوضة عامة مخصوصة لسه المذاكرة مش قد كده مش قد كده خالص بصراحة. يبان قوي ان اولا محدش بيسال يعني قليل قوي الناس اللي بتيجي تسال حاجه او كده وفيها مشكله دول قله قليله وقله من الناس على الدفعه يعني لسه ما ظهروش. ثانيا ما بقولش حاجه كويس قبل كده بحس بنوع من الانتهاك يعني بحس ان يعني ايه يعني ده ايه ده؟ فيجي لي بقى هذا الشعور ان احنا لسه المذاكره بتاعتنا ما وصلتش للمستوى المطلوب. لا اسامي الادويه مش مشكله خالص. أسامي هتتذاكر وهتتنسي وهتفضل في هذه المعاناة لحد إن شاء الله قبل الامتحان كده بـ10 دقايق. يعني داخل الامتحان خلاص إن شاء الله افتكرت كل الأسامي. يعني غير كده مفيش بالفرقة كده يعني. فنبدأ نذاكر ولا نذاكر النهاردة ونتنسي بكرة ونذاكر بعد بكرة ونتنسي وهكذا. لازم نشوف آخرتها إيه. النهاردة دي انتباه كم اللي كنت هتصرفه ديناميك. إحنا عرفنا معنى الكلمة مش كده؟ معناها وات ذا دراج. اهم واحد ده في الطب المهم بيعالج او بيكريت الاير ويعالج ايرون توكسيسيتي. عندنا حاجه اسمها دي بنسلامين ديتيليتنج انجكتور كفر، يعالج مرض اسمه ويلسونز ديزيز، مش كده؟ وعندنا حاجه اسمها صوديوم انديتيت ديتيليتنج كانسر، فيعالج حاجه اسمها هايبرتنس. تعالى بقى للجزء اللي قلناه المره اللي فاتت اللي هو الكلام بتاعنا على الريسبتورز. تاني حته بقى يعني ايه ريسبتور؟ سايتس الاماكن اللي لقيت فيها ريسبتور، التايبس اوف ريسبتور، مش كده الكلام ده كله اتقال عشان نبدا بقى حاجه جديده. الريسبتور ده عباره عن ديفينيشن كده، هو عباره عن ماكرو وميكرو بروتين لسبيسيفيك شيب، فيقول عليه ستيريو سيلكتيف، ويمسك عليه حاجات معينه يقول عليه ستيريو سبيسيفيك، يعني يتحد معاه حاجات فيها شكل معين. السايتس اوف ريسبتور يا اما على سيرم البريد الفا والبيتا والاستغليك والنيكوتينيك، يا اما جوه الخليه سواء سيتوبلازم كاليسترول او نيوكليار زي الثيرويد هرمون. كان في عندنا كام نوع من الريسبتور بقى عشان ان شاء الله في الاوتروبيك يبقى الموضوع ده سهل؟ اربع انواع. نوع مرتبط بايون شانل، مش كده؟ سميناه كده في الكتاب كابل دايركتلي تو ليجل جيتد ايون شانل. يعني انا بالنسبه لي الريسبتور ده كانه البوابه بتاعت ايون شانل. عايزين امثله بقى، مين الريسبتور لما تشتغل تفتح لك ايون شانل؟ الريسبتور لما يشتغل يفتح ايون شانل. النيكوتينيك وحاجه اسمها الجابا اي ريسبتور. مين اللي بيشغل النيكوتينيك ريسبتور؟ مين اللي بيشغل ده؟ اخد بالك كله، مين اللي بيشغل ده؟ الجابا عمال بيشتغل. النوع ده من الريسبتور از اولموست اميديت الاكشن بتاعه. وانس ان حصل الاكشن الليجن مسك الريسبتور فتح الشانل اشتغل على طول. النوع الثاني من الريسبتورز اللي هو بنسميه جي بروتين كابل او جي بروتين لينكد، يعني طريقه شغله ان يحصل واسطه في حاجه اسمها جي بروتين. وكان عندنا هنا انواع على حسب نوع الجي بروتين، كان في ريسبتورز كابل تو جي اس دي لما تشتغل هتنشط الانواع الفيزيولوجيه فتكتر لك سايد الكي ان بي، هو ده اللي بيعمل اكشن، هو ده السكند ريسبتور. كل انواع البيتا بتشتغل كده، والليجن بتاعها هو الادرينالين مثلا. في عندنا حاجة اسمها جي ايجنت، يعني العكس، لما الريسبتور يشتغل الادرينالين يحصل له انهبيشن فيبدا يقل الفورميشن اوف سايكلينج ايجنت. المثل بتاعنا حاجات اللي رقم اثنين، مش كده؟ الالفا اثنين، وقلنا كمان ممكن احط معاهم الام اثنين، ماسكارين تايب 2. في عندنا ريسبتور بنقول عليه جي كيو لينكد. جي كيو ده معناه بيشتغل ملوش دعوه بالادرينالين بقى، ده بيشتغل على طريق فوسفولايبيز اي، فيكسر الفوسفوليبيد لمادتين اسمهم الداي اسايد سرور والبوسيتور تراي فوسفيت المحصله كالسيوم زياده. يبقى الريسبتور ده لما يشتغل من غير مذاكره، ولا الريسبتور الفلاني يشتغل، يبقى انت متوقع كونتراكشن في العضلات، متوقع سكريشن لو هو مين بيتكلم على اكسوكراين جلاند. مين بيعمل كده؟ عندي ريسبتور اللي هو لينكد بجي 2. حاجات اللي كل واحد مش كده؟ الفا واحد وام واحد ومعاهم ام ثلاثه شبه ام واحد. يبقى دول كلهم بالنسبه لي ار جي كيو لينكد ريسبتورز. الريسبتور اللي هو بيسموه كاينين لينكد ده ما يهمناش دلوقتي. هو اهم نوع منهم اللي هو الانسولين، اللي هو لما بيشتغل الانسولين عليه بينشر حاجه اسمها كايبوزين كارنيس، فيبدا يعمل احداث كده يسموها الفوسفوريليشن جوه الكارنيس. النوع الاخير اللي هو بيسموه دي ان اي لينكد او لينكد تو دي ان اي ترانسكريبشن، او ساعات يسموه جي اكتف ريسبتور. كل معنى واحد ان الريسبتور بتاعك لما بيشتغل في ليجن بيعمل ترانسكريبشن لجزء من الدي ان اي الى مسجر ار ان اي، والمسج ده هيطلع بره نيوكليس ويبدا يروح على الريبوزوم يحصل له ما يسمى بالترانسليشن عشان يبدا يا اما يكون بروتين يا اما في بعض الحالات بيحصل انهبيشن اوف بروتين فورميشن. مين بيشتغل كده؟ تمام. الاسترويد والثيرويد، الفرق الوحيد بين الاثنين ان الاسترويد الريسبتور بتاعهم سيتوبلازمك، لكن الثيروكسين كان الريسبتور بتاعه نيوكليار ريسبتور. ده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. المره اللي فاتت بقى قلنا يعني حاجه كده وهنرجع ان شاء الله للناس اللي سمعتها، كانوا طبعا كالعاده برضه في الاخر كانوا مش مستحقين قوي، حاجه اسمها تايبس اوف ليجنز. معلش يا ريت بس كده الكتاب والله على عيني وراسي وهنرجع له كل حاجه وهنبص فيه، بس بص معايا كده لما اجي اقول لك تايبس اوف ليجنز انا عرفت يعني ايه ليجنز المره اللي فاتت، مش كده؟ يعني ايه ليجند؟ اي كيميكال ليجند ويتش هاز ذا ابيليتي تو بايند تو ذا ريسبتور، او زي ما هو مكتوب في الكتاب كده تو فيت اونتو ذا ريسبتور، يقدر يمسك في الريسبتور. اسمها ايه الخاصيه دي في الحاجات؟ افيليتي، مش كده؟ طيب يبقى كل الليجل بلا استثناء لهم خصوصيه مشتركه. ايه هي؟ الثلث الاداره بتمسكه في الريسبتور. طيب لما اجي اقسم الليجل بالتقسيمه بتاعت السنه دي اقسم الليجل الى ثلاث حاجات. حاجه بنسميها هرمونز وبعدها ان شاء الله حتى بناخد الاندوكراين فارماكولوجي، وحاجه اسمها نيورو ترانسميترز او كيميكال ترانسميترز زي الاسيتايلكولين والنور ادرينالين والبرامج ان شاء الله جايين. لكن انا يهمني النوع الثالث والليجل اللي هو البلاتين. نيجي بقى تحت عنوان البلاتين دول الاقي في عندي نوعين من الادويه اللي ممكن يشتغلوا على الريسبتور. يا اما الدواء ده يتقال عليه اجونست او يقول عليه في الكتاب عندنا ستيمولانت. ستيمولانت مين؟ الريسبتور وليس بالضروره ستيمولانت بالفانكشن، مش كده؟ يعني بقول لك الدواء ده اذا اجونست على الريسبتور فهمت انه بينشط الريسبتور. بس ايه اللي هيحصل في الخليه نفسها؟ مش بالضروره انها بقت ستيمولاتد، جايز يكون الاجوز ده بيعمل انهبيشن لوظيفه معينه. الاحتمال الثاني مكتوب عندنا في الكتاب كده بتاعنا بيقول عليه بروكر، مش كده؟ تحت عنوان البروكر كده بص هتلاقي تقسم البروكر لنوعين. نوع منهم بنسميه انتاجونست ونوع ثاني بنسميه بارشال اجونست او بنسميه هيولست. هيولست يعني كده زي ما بنقول مستوي. يعني في تشابه ما بين الاجرس وما بين الانتاجونست في حاجه. طيب عايزين بقى ايه؟ النهارده ان شاء الله عشان العملي والنظري وكل امتحاناتنا لازم اكون عارف المسميات دي كلها معناها ايه. بقول لك الدواء ده اذا اجونست على ريسبتور معين او ستيمولنت على ريسبتور معين، اول حاجه عرفتها خلاص ان الدواء ده يقدر يمسك في الريسبتور. يبقى ليه ظاهره او خاصيه اسمها الافينيتي. نمره اثنين الخاصيه الاهم بقى. ان هو لما بيمسك في الريسبتور يعني بيحصل حاجه اسمها اسوشيشن اوف ريسبتور مع الدواء ويدي حاجه اسمها دراج ريسبتور كومبلكس ويعمل تغير في السيل اكتيفيتي اللي احنا سميناها يمكن قبل كده لو فاكرين اسمها الافيكاسي او ساعات بيسموها ذا انترنسك اكتيفيتي اوف ذا دراج. بتحصل امتى؟ طول ما انا ماسك في الريسبتور الاكتيفيتي دي شغاله بتحصل في اللحظه اللي بيتحد فيها الدواء مع الريسبتور. بيحصل فيها لحظه تكوين ما يسمى بالدراج ريسبتور كومبلكس. يبقى دي هي اللي بتعمل الريسبونس بتاع الدواء. وبعد كده كل واحد بيفك من الثاني. يبقى بما ان هم بيتحدوا مع بعض وبعدين يفكوا من بعض يبقى في حاجه اسمها الريت اوف اسوشيشن والريت اوف ديسوشيشن. لازم عشان يتقال على الدواء ده اجلس يكون رابيد ريت اوف اسوشيشن ورابيد ريت اوف ديسوشيشن. يمسك بسرعه ويعمل الاكشن بتاعه ويفك بسرعه. وكل ما فك بسرعه احسن لي عشان يدي مكان ان يجي مولكيول من الدواء يشتغل على المكان ده، ما يفضلش كل واحد قاعد على ريسبتور الدواء مانع الباقيين ان هم يشتغلوا. يبقى وات ار ذا كاركترستكس اوف ان اجونيست؟ خلاص يا فاضل ليه افينيتي وليه انترنسك اكتيفيتي هيعمل ريسبونس سواء بالزياده او بالنقص وركب ريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن. الاكزامبلز بقى بتعيط مش طول السنه بس اللي موجودين عندنا في الكتاب مثلا الادرينال. هنسمع ان شاء الله الادرينال ده بيشتغل ادرينال على حاجه اسمها البيتا وحاجه اسمها الالفا ريسبتورز. حاجه اسمها الاسيتايلكولين كيميكال ترانسميتر ان شاء الله قريب جدا هنسمع انه بيشتغل على ريسبتورز اسمها باسترينيك وليكوتينيك اجونس عليه. وده بالقسم كاتب اظن معاهم المورفين. المورفين ده بيشتغل على ريسبتورز اساميها غريبه مش مهم النهارده بقى ولا نص السنه الاول. نيوروبوكليك ريسبتورز. وبديك اكزامبل كده حاجه اسمها النيورو سبيرم. مش لازم مش لازم دلوقتي يعني. بس دي الريسبتور اللي بيشتغل عليه المورفين از ان اجونست. يبقى ده بالنسبه لنا كده الديفينيشن بتاع الاجونست او الستيمولانت كومبلكس. نمره اثنين بقى عندنا البروكر. في حاجه اسمها انتاجونست وحاجه اسمها بارشال اجونست. لما اجي اقول لك ايه الدواء اللي اتقال عليه انتاجونست اولا لازم يكون ليه افينيتي. يعرف يمسك في الريسبتور. ثانيا بص بقى على الافيكاسي او الانترنسك اكتيفيتي ما دام الدواء ده اتقال عليه انتاجونست يبقى زيرو. يعني المفروض اللي قاعد من هنا لبكره على الريسبتور ده لا يمكن يغير نشاط الخليه، لا هيزود ولا هيقل. تفتكر بقى اخباره ايه في الاسوشيشن والديسوشيشن؟ اخطر مش كده من الاجونست يبقى سلو ريت اوف اسوشيشن وسلو ريت اوف ديسوشيشن. انا استفيد منه ايه لو اديته لوحده؟ يعني لو جبت كده خالص كده كده لوحده، الهارد عليه ريسبت اسمه البيتا، وعلقته في المعمل كده طلعته من جسم الضفدع والجسم الارنب وحطيت دواء اسمه بروبرامرول. اطلع هنا كده ناخد رول البيتا بلوك، البيتا انتاجونست مش كده؟ يعمل حاجه على قلبه؟ يعمل نفسه حاجه. ليه بقى؟ لان مفيش اجونست. يبقى الدوكر ان ذا ابسنس اوف اجونست ليس له اي لازمه. امال انا بديني بقى؟ بديني بني ادم لما اجي ادي انسان بيتا بلوكر الهدف منه ايه؟ ان انا اقفل البيتا عشان امنع الاكشن اوف ذا اجونست. صح؟ يبقى دي بالنسبه لي كده القيمه بتاعت البلوكر ستين. كل الريسبتور اللي احنا قلناهم دلوقتي دي بلوكر. يعني هتلاقي مكتوب عندك البيتا ريسبتور بيتقفله بادويه زي اي دول كلها. بروبرازول، نادو دول، اكينو دول، اي حاجه. اللي بيقفل الباكتيريانيك ريسبتورز اللي اسمه عندها مشهور جدا اسمه الاتروبين. اللي بيقفل الاوبنيت ريسبتورز مش وقت خالص، بس هتسمع ان شاء الله في ناس عندها اسمه النالوكسون. كل دي عباره عن اكزامبلز اوف انتاجونز، او ممكن اسميهم كده مجازا اكزامبلز اوف بلوكرز. يبقى عرفت كده معنى كلمه اجونز ومعنى كلمه انتاجونز. امال ايه بقى بارشال اجونز دي؟ حد سالني المره اللي فاتت سؤال حلو قوي، ما عادش له قيمه في الطب. هقول لك دلوقتي لما تحس ان هو فعلا ما عادش له لازمه، مش كده؟ البارشال اجونز حاجه كده بين البنين، ما بين الاجونز وما بين الانتاجونز. مشتركين كلهم في ظاهره الافينيتي. كلهم يعرفوا يمسكوا في الريسبتور. طب ايه اخبار الافكاسي بقى؟ الاجنس كانت ايه الافكاسي دي؟ عاليه، هاي الافكاسي ده بيعمل اكشن مش كده؟ وفي البلوكر كانت صفر. البارشل اجنس دي بقى بين البنين، يعني ما هواش قوي زي الاجنس وما هواش صفر زي الافكاسي. يعني يقدر يعمل اكشن ولكنه اضعف من الاجنس. يبقى ده المقصود بكلمه ان هو بيشتغل كبارشل اجنس. طب اخبار الريت اوف اسوشيشن وديسوشيشن ايه؟ قارن كده الاجونيست كان ايه؟ دايركت اسوشيشن وديسوشيشن البوكر او الانتاجونيست سلو. ده بيقول عليه بعض الكتب سلو، لكن كتابنا قايل عليه ان هو مودريت، يعني بين البنين. ما بيفكش بسرعه قوي زي الاجونيست وما بيفكش ببطء قوي زي البوكر او زي الانتاجونيست. طب الاكزامبل يعني اقول لك كده على الماشي، يعني في عندنا حاجه بارشل اجونست كده على البيتا ريسبتور، اقول لك اسمه كده ان شاء الله حلو تحفظه، ده اسمه الاوكس برينولول. اوكس برينولول طبعا عيله اللول برضه طبعا البيتا بلوكرز. وفي عندنا بارشل اجونست على النيكوتينيك ريسبتور اسمه النيكوتين. سهل ده مش كده بتاع السجاير ده؟ اسمها قبل كده في المهد ايه زمان عنده ايه النيكوتين ده؟ ايوه باتيك مايكروزوم انزايم الديوسر، عشان كده اللي يدخل ياخد جرعه اكبر من عدم المدخن او من اللا مدخن. في عندنا واحد اسمه سلسلان كولين. سلسلان كولين ده مش مثال للبارشال اجنس على نوع من الريسبتور هنسمعه ان شاء الله اسمه الام ام ريسبتور. سلسلان كولين ده بيعمل ايه؟ كلمه الفصل ريلاكسيشن مش كده؟ وقلنا عليه بيتكسر بحاجه اسمها سودو كولين اثنين. لو انا ربنا خلقني عندي مشكله في الانزيم هيجيلي حاجه اسمها ايديو سين بلازين. ما بقالوش بس كله كده بدا ايه ده؟ يو كان ايديوسينكراسي معناها اب نورمال اب بريدكتبل دراج ريسبونس ديوتو جينيتيك ديفكت. يعني العالم كله ياخد سكسرال كولين ما يحصلوش حاجه، وفي شخص معين عنده مشكله في الجينات ما عندوش الانزيم اللي بيكسر، لما ياخد السكسرال كولين يجي له مشكله اسمها سكسرال كولين ابنيا مش كده؟ طيب افتكر النهارده بس السكسيونال كولين ده هيتقال عليه بارشال اجرس. ايه كلمه البارشال اجرس ده؟ لو اخدتهم لوحدهم يبقوا شبه الاجرس مش كده؟ لو اخدته لوحده في غير وجود الاجرس يعمل يعني شويه شغل بس ضعيف. لا بس يعني يبقى البارشال اجرس في عدم وجود الادرس لو جيت لوحده كده يشتغل فيه له ادرس يعمل شويه انتجريشن او يعمل شويه افكاسي. لو اخذته في وجود الادرس بقى، لو اخذته في وجود الادرس يعمل ايه؟ اخذته ادرينالين واخذته دواء اسمه الاوكسبريدون يعمل ايه الاوكسبريدون ده؟ اه بالظبط. الاول هيشتغل شويه اكشن او دي اكشن. عايز اقول لك بقى مثال عشان الناس اللي لسه عمليه كده ملاقاه معاهم تسلك ان شاء الله. يعني اللي بيدخل على الغرض اسمه البيتا 1 ان شاء الله الحصه الاولى في الاوتونوميك هنسمع الكلام ده. السيكتور اسمه البيتا 1 لما بيشتغل جدا اجلس يعني بيزود خلاص القلب كلها زي الهارت ريت. كويس؟ عايزك بقى تقول لي النهارده كده لو حطيت ادرينالين يحصل ايه في القلب؟ لو اديت دواء اسمه بروك رانو لون يحصل ايه؟ ولو اديت اوكس تريدو لون يحصل ايه؟ عشان يبقى كلامي علميا صح. القلب ده ايزوليتد يعني القلب مطلعين بره بيحصل ده اهبل. هو الادرينالين ده ايه على البيتا؟ بيتقال عليه ايه؟ ادرينالين. يبقى يعمل ايه في البيتا واحد؟ الناس اللي بدأت تربط المعلومات ببعضها البيتا واحد لما يشتغل بيشتغل كروجي اكس يعني بدا جوه خلايا القلب يزيد السايكل الاي بي تي وده بيزود كل خلاص كده. يبقى الادرينالين ويكريز هارت ريت. طب تعالى على البروبرانو لود لو حطيته على اورجان ايزوليتد يعني ما عنديش جيجا جوه القلب بتاع التعصب ده يبقى لما احطه ده مش هارت ريت ولا حاجه ولا اكيد عملت حاجه خالص لان انا عملت السيكتور اصلا مش جاي من جيجا يبقى نوع السيكتور. طب تعالى حط الاوكس ترينول على الجنين الهارت. ايوه الاول الهارت ريت يزيد وبعد كده مش هيزيد بعد كده هيقل بقى وهيرجع نورمال لان الدواء ده اشتغل في ايه؟ بارشال ادو يعني اول ليه شويه افكت او افكتسي وبعد كده اشتغل في الدواء. مش عارف لو سبق يبقى كده متقفله ولا صعبه مش عايزين نتكلم بقى. المهم اديته مره الفيتامين ومره بروب رام نول ومره اوكسجين وقلت له الهارت ريت. الاولاني ده احد الادرينالين بقى الهارت ريت مثلا كان 70 مش كده؟ بقى كامل احد الادرينالين 90 زي ما انت عارف. طيب اللي اخد بروب رام نول لا مش هيقل ده مش هيقل زي ما هو هيقل شويه. ليه بقى؟ انت عارف ان جسمك ادرينالين بيزود ضربات القلب توقف الريسبتور بتاعه. فكانك ضيعت شغل القدر يعني معناها ان الهارت ريت هيقل عن السبوع. طب لو بقوا في دول صح هتلاقي 40 او 80 اشتراك لان ليه شويه تفكير وبعد شويه بقى 60 او 50 بدا يقل عن 70 دي عمل كده. في الاول بيشتغل في انتو ادر دي شويه تفكير صغيره وبعد كده هينزل يعني منع شغل الادر وانت الهارت ريت يبقى عرفت كده الفرق من الثلاثه زي ما قلت لك كده الجدول بتاع الاتليتيك ايجنت دلوقتي متعرض ان شاء الله الجدول الثاني تعمل كده جدول الدول دي الاجرس والانتاجر والتارش الاكسس او الدولتك. وتقول لي كده بقى هنا افينيتي ايه اخبار الافينيتي في الثلاثه؟ موجود ده ليه افينيتي وده ليه افينيتي وده ليه افينيتي. الافينيتي ده احنا بنسميها ايه؟ الانترنسك اكتيفيتي. اكتب ايه بقى مع الاجرس؟ هاي مش كده؟ واكتب ايه مع الانتاجرس؟ زيرو. واكتب ايه مع الطرش الاجرس؟ مودريت. انت فهمت يعني ايه مودريت؟ ما هياش تفاوت الاجرس وما هياش صفر بتاعت الانتاجرس. طب الريت مش حاجه على فكره، انا بقول ان شاء الله هحكيكم دلوقتي يعني. الريت اوف اسوشيشن والديسوشيشن. اكتب ايه؟ ركب في الاجرس وفي الانتاجرس سلو وفي الطرش الاجرس حسب كتاب الكلام عندنا مودريت. بتكتب بقى اكزامبلات مش كده؟ ده بقى تمثيل يعني بدل تكتب اكزامبلات الاجرس تقول لي ادرينالين على البيتا اسيتون كلها على اسبرينك مش عارف مورفين على ايه يبقى دي كلها وتيجي على الاجرس وتكتب امثله وهكذا. يبقى كل ما ان شاء الله تيجي اقول لك بعد كده في المنهج الدواء ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيشتغل الاجرس على ريسبتور الفرين. يبقى انت فهمت قصدي خلصت بقى كده من الجزء بتاع الاجرس والانتاجرس والكلام ده. قبل ما نقفل في عندنا حاجه كده في صفحه نمره 21 كان اسمها جولد سبونس كيرف اوف كاتس. اوعى تتخطى الكيرفات انا عارف انا خدت الكيرفات على قد ما يكون اي كيرف كده انا فاكر عشان طلبه يبقى ده مش مهم بقى واللي احنا ربنا لو سالنا ليه وان شاء الله كنت قايل صغير كده انا هتصرف يعني. انا عايزك تفهم بس باختصار شديد جدا يعني في جولد سبونس كيرف مش محتاج شرح اسمه جولد سبونس كيرف. يعني ايه؟ يعني علاقة الفرق ما بين جرعة الدواء وما بين الريسبونس الاكشن بتاع الدواء او الايفكت بتاع الدواء. عشان يطلع الكرب بشكل هندسي مظبوط واقدر ازود الجرعات من غير ما احتاج مثلا صفحه طولها 3 متر، بعمل حاجه اسمها لوك الدوز. فاهم؟ يبقى بدل ما اكتب دوز هنا كده بعمل حاجه اسمها لوك لوغاريت بتاع الدواء، واشوف هنا الريسبونس بتاع الدواء. طبعا ده شغلنا بقى اللي بيعلمونا دي، يعني اول ما نتعين في قسم الكهرباء بيعلمونا شويه كده بالدوز ريسبونس كيرف بتاع الدواء. تيجي تدور في المعمل وتجيب اي نسيج تكتب او هارد او حاجه وتقعد تدي قبل تدي جرعه مثلا 1 مللي جرام وتشوف عملت ايه، وبعدين تضرب في 2 يبقى 2 مللي، وبعدين 4 وبعدين 8 وبعدين 16 وهكذا، وتشوف الدواء ده عمل ايه الريسبونس بتاعه اكبر ولا هيطلع. لو كان الدواء ده اجونست هيطلع لي دوز ريسبونس كيرف، صح ولا لا؟ لان الاجونست ليه؟ اجونست فين؟ الفكر، صح؟ مفيش حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف بفور ذا اتاك، اوعى تغلط الغلطه دي، مش كده؟ ما ينفعش غير انتاجونست عمل دوز ريسبونس كيرف، ليه بقى؟ لان ملوش ريسبونس، لان هو نفسه ملوش الفكر. طب اخبار البرشل الاجونست ايه؟ ليه دوز ريسبونس كيرف ولا ملوش؟ ليه؟ بس هيطلع شكله ايه؟ هيطلع شكله ضعيف قوي بالنسبه للاجونس، لان هو الافكسي بتاعته اقل من الافكسي اوف ذا اجونس. طيب افضل ازود الجرعات كده واشوف الريسبونس، غالبا بيطلع لي كيرف بيقول عليه اس شيب. عامل زي حرف الاس كده، شاموس المويت يا جماعه بتوع الاحصاء يعني. انا عرفت منه ايه؟ عرفت منه ذا مينيمم افكت اوبتين باي ذا كويس؟ يعني اقل رد فعل ممكن الدواء يعمله، بيسموها حتى في الكتاب عندنا الاي وتحتها كلمه من ام اي ان، يعني المينيمم افكت اوبتين باي ذا كارد. وبعدين عرفت منه دي اسمها ايه دي بقى؟ صح اسمها الماكسيمم افكت اوبتين باي ذا كارد، بيسموها كده الاي ماكسيمم. وعرفت ما بين الاثنين، عرفت حاجه يسموها سب ماكسيمال افكت، اللي هو الافكت اللي هو اقل من الايه؟ من الماكسيمم افكت. يقول عليها في بعض الكتب حاجة أظرف يسموها الـ E50. معناها إيه بقى؟ يعني إيه معناها الـ E50 دي؟ يعني 50% من إيه؟ من الماكسيمم بتاع الضغط. أقول لك مثال، الدواء ده بيوطي الضغط. أقل حاجة بيعملها إنه بيوطي الضغط 5 مللي مثلا، مللي مللي. وأعلى حاجة بيعملها مهما زودت الجرعات بعدها مش هيقدر يقلل أكثر من 20 مللي مللي. صح؟ الخمسة دي هي المينيمم. وال 20 هي الاي ماكس بتاع الدواء، وما بين الاثنين ده يسموه سب ماكسيمم. طب اللي يديني 50% من الماكسيمم ده يعني بيقلل الضغط بمقدار قد ايه؟ بمقدار 10، مش كده؟ يبقى ده يقول عليه الاي 50 بتاع الدواء، ده 50% of the maximum response obtained by the drug. في حاجه صعبه دي؟ يبقى انا عرفت كده الدوز ريسبونس كيرف، كل ما بزود الدوز يزيد الريسبونس لحد ما اوصل الماكسيمم افكت. مهما زودت الجرعات بعد كده لا يمكن يزيد الريسبونس بتاع الدواء. سؤال غير كده، هل عند الاي ماكس all the receptors are occupied by the agonist؟ لا، طلع ان في مجموعه من الريسبتورز مش هتشتغل، وسميناها قبل كده ذا سبير، مش عارفين هي بتعمل ايه الحقيقه، بس عرفت المعنى بتاع كلمه سبير. طيب تعالى بقى نتكلم على ايه اللي اقدر اعرفه من الكلمه ده ايه تاني؟ اقدر اعرف جرعات، اقدر اعرف حاجه اسمها الـ ED minimum. يعني ايه؟ ايه اختصار دوز؟ يعني ايه كلمه ED minimum دي؟ ايه؟ هو الـ ED minimum لوحدها ايه؟ المينيمم الشكل بتاع الدواء. الـ ED minimum معناها ايه؟ الجرعه اللي تديني ذا مينيمم افكت، صح؟ الجرعه اللي تديني، يعني انا قلت لك اقل حاجه بيعملها الدواء اللي بيوطي الضغط 5 ملم مركبي. الجرعه اللي عملتها قد ايه اسمها ED minimum. طلع 1 جرام 2 جرام زي ما يبقى مللي جرام اسف ولاد اقدر اعرف حاجه اسمها الاي دي ماكس. يعني ايه؟ يعني الجرعه اللي ادتني ده ماكسيمم ريسبونس اوبتين باي ذا دراج. واقدر اعرف حاجه ركز فيها بقى اسمها الاي دي 50. صح؟ مش اي صف ماكسيمم بقى، الجرعه اللي ادتني 50% اوف ذا ماكسيمم ريسبونس. فاهم الكلام ده؟ يبقى انا عندي حاجه اسمها الاي مينيمم والاي ماكسيمم وحاجه اسمها الاي 50. كل ده بتكلم على ايه؟ بتكلم على الريسبونس بتاع الدواء. لما اقول لك بقى اي دي مينيمم واي دي ماكسيمم واي دي 50 بتكلم عن الجرعات اللي بتعمل كده. الدوز اللي تدي 50% اسمها الاي دي 50، الدوز اللي تدي ده ماكسيمم اسمها الاي دي ماكس، وهكذا الدوز اللي تدي اقل ريسبونس اسمها الاي دي مينيمم. طيب تعالى بقى زي ما هو كتب عندنا كاتب عايزين نقارن ما بين ادويه بعضها. بص كده بقى على الكتاب عشان تبقى رسمه سهله قدامك. فبتيجي ثلاث ادويه بنسميهم A و B و C. ايه الفرق بين الثلاثه؟ يعني لو كده كده الايماج قارن بين الثلاث ادويه في الايماج ارتبهم لي. عرفت الايماج مش كده؟ الماكسيمم ريسبونس اوبتين باي ذا مين اعلى واحد؟ البي واللي وراه A واقل واحد C. طب تعالى قارن بالاي دي 50 يعني ايه؟ يعني ايه؟ الجرعة بتديني 50% من الماكسيمم ريسبونس. ارتبهم لي بقى. مين الجرعة الأقل اللي بتدي 50% من الماكسيمم ريسبونس؟ بتاعت الـ A وبعدين وراها الـ B وبعدين وراها الـ C. سؤال بقى للاختيار. مين في الأدوية دي يتقال عليه مور بوتنت؟ الـ A ولا الـ B ولا الـ C؟ الـ A. ليه بقى؟ برافو عليك، عشان الجرعة صغيرة اداني ريسبونس جامد. مش كده؟ يبقى رتب لي بقى الثلاثة على حسب الإفكاسي. مين الهاي إفكاسي في الثلاثة اللي أنتوا قلتوا لي دلوقتي؟ الدي فولد باي دي فولد باي سي. رتبهم لي على حسب البوتنسي. يعني إيه بوتنسي دي؟ كلمة بوتنسي أوف كل ست معناها إيه؟ معناها الإي دي 50 معناها الدوز اللي بتديني 50% من الماكسيمم ريسبونس. كل ما كانت الجرعة دي صغيرة معناها التوقع. مش كده؟ بيقدر يعمل رد فعل كويس بجرعة عالية. يبقى ده موست بوتنت هو A فولد باي B فولد باي C. خلصنا كده بقى من الجزء بتاع الدوز ريسبونس كيرف. في ملحوظة قبل ما تقلب بقول لك إن ممكن أعرف إن الدوز ريسبونس كيرف ذا تايب أوف بلوكر. اقلب بقى الصفحة كده إن شاء الله هتلاقي مكتوب عنوان كده اسمه إيه؟ تايبس أوف بلوكر. عشان نرجع نفهم بقى الدوز ريسبونس كيرف أقدر أعرف منه نوع البلوكر. يعني ربنا يستر عشان كده ان شاء الله الدنيا ماشيه بسرعه دي في عنوان اسمه تايبس اوف بلوكر. هنزود عليه عنوان قبل كده اسمه تايبس اوف انتاجونيزم. يعني كان العنوان هنا بقى اعلى شويه بدل ما اقول تايبس اوف بلوكر في عنوان كده ممكن ازوده فوق اقول عليه تايبس اوف انتاجونيزم. الكلام ده موجود ده ان شاء الله مش قدام شويه بس بما ان احنا بنتكلم برضه على انتاجونيزم وبلوكر وكده فنقوله بقى. يعني طبعا فكره الانتاجونيزم يعني بالمعنى البسيط بتاعها ان ادويه تعارض بعض مش كده؟ ان ادويه تعادل شغل بعض. في عندنا ثلاث انواع من الانتاجونيزم. في نوع من الانتاجونيزم اسمه كيميكال انتاجونيزم. ده النوع الوحيد اللي عدى عليك. كيميكال انتاجونيزم. الحصه اللي فاتت كان في حاجه اسمها ميكانيزم اوف اكشن كان نمره 2 حاجه اسمها كيميكال وكان تحتها نيوترلايزيشن. صح؟ يقول لي الضغط بما يسمى بالكيميكال اكتيفيتي. عندنا صوديوم بايكربونيت في الناس اللي عندهم هايبر اكتيفيتي مش كده؟ الصوديوم بايكربونيت عمل كيميكال انتاجونيزم اوف اتش سي اس. عندنا مثلا احلى منه البروتامين سلفيت مع الهيبرين مش كده؟ البروتامين سلفيت دواء بيزك والكترو بوزيتيف يلغي شغل الهيبرين اللي هو اسيدك والكترو نيجاتيف. يبقى كلمة كيميكال انتاجونيزم دي الاكزامبلز بتاعتها اتقالت خلاص. النوع الثاني من الانتاجونيزم يقول عليه فيزيولوجيكال انتاجونيزم. نعم لا مش معرفش حاجة كده ولا لسه ما فهمتش قوي. بس هو موجود في حاجة اسمها دراج انتراكشن قدام شوية كده معرفش بقى هيبقى صفحة كام. ما تروحلوش ولا حاجة لا ما تروحش ما تروحش. خليك معايا بس وبرده كلكم يعني ان شاء الله يعني كل الورق اللي انا بقول لك عليه زيادات او اقتناعات او اسئله ان شاء الله يوم السبت الحصه اللي جايه بقى اول اسبوع هيبقى معانا. بس انا ما اعتقدش انها صعبه عليك انك انت تسمعها دلوقتي كده لان مش لازم تكتب مش لازم تدور على الكتاب ولا حاجه. في نوع من المفروض في نوع من الانتاجونيزم بتاع توصل الكاميرا 33. في نوع من الانتاجونيزم اسمه فيسيولوجيكال انتاجونيزم. اقولها لك بالطريقه اللي انا برضه اتعلمتها من استاذنا الدكتور عبد الفتاح. كان دايما هو بيشرحنا كده يقول لك ان كلمه فيسيولوجيكال انتاجونيزم معناها ثلاث ادمينات. اثنين اثنين different drug. مش ان شاء الله حالا بس افتكر كده عشان ما تنساش بعد كده. كيميكال انتاجونيزم معناها تو ديفرنت دراجز بيشتغلوا على تو ديفرنت ريسبتورز ويعملوا حاجه بنسميها تو اوبوزنج اكشن. يعني طبعا احنا لسه ما شفناش حاجه خالص بس جاي ان شاء الله. بيقول لك ان في دوامين مع بعض يتقال عليهم كيميكال انتاجونيست يبقى هم دوامين مختلفين. اشتغلوا على مكانين مختلفين وعملوا حاجتين عكس بعض. تقعدش بقى تدور على رؤوس بقى كده في الكتاب ولا مش هتكتب. في عندنا ناس بيجيلهم حاجه اسمها الدراج الرجي. صح؟ في ناس عندهم حساسيه للادويه. معرفش سمعت واخدت الكلام ده ولا لا بس هي كلمه الرجي او هايبر سنسيتيفيتي معناها ايه؟ خدنا سمعت ولا ايه؟ خدنا ما خدناش الرجي. طيب الرجي او هايبر سنسيتيفيتي هي معناها لو بنتكلم على الادويه معناها اب نورمال. Drug response due to antigen antibody reaction. فهذا الالرجي الطب يعني نمر معناها رد فعل غير طبيعي سبب تفاعل ما بين انتيجن وانتي بودي. الكلام ده على فكره ان شاء الله خصوصا النهارده لو ربنا يعني اكرمنا وكلمنا شويه نسمعه تاني. بالنسبه لي مين الانتيجن؟ دلوقتي حاجه بره هي الانتيجن. شو يعني الانتيجن هو مين؟ السبب. أشهر درجة التأييد بيعمل ألرجي الكونفيدر. طيب الكونفيدر أنت سمعت طبعا عن أنتي المهكر ولا أنت ما عندناش؟ طيب الهكر إن هو الدواء يمسك في البروتين وده بالنسبة لي بقى حاجة غريبة مش مشكلة. المهم الفكرة إن بالنسبة لي الدواء ده أنت هتنتجه. أول مرة أتعرض فيها للدواء هيبدأ الإميون سيستم يكون حاجة اسمها أنتي بودي. أول مرة أتعرض فيها لجسم غريب هيبدا الايمون سيستم يكون انتي بودي. الانتي بودي اللي بتهمني قوي قوي في البرنامج بتاعنا في الجزء بتاع الالرجي ده هو اسمه الاي جي اي. مينو جلوبولين اي. مش طول سنه سته مش كده؟ باجي بقى ولا جامد ولا مش عارف الكلام ده. مهم ده ايه مشكله الاي جي اي؟ ده اسوء نوع في الايمون جلوبولين. اشمعنى؟ عشان ماسك على سطح خليه اسمها طيب. يبقى أول مرة تعرضت للدواء ممكن ما يحصلش حاجة خالص، صح؟ ليه؟ أول مرة أخدت الدواء ما عنديش مشكلة، لأن أنا لسه جسمي ما هواش سنسيتايز، يعني لسه الإميون سيستم ما تكونش أنتي بودي. لما أجي آخد الدواء مرة تانية، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إنتراكشن ما بين الأنتيجين والأنتي بودي اللي هو الأي جي إي، النتيجة بتاعتها إيه؟ خناقة. نتيجة الأنتيجين أنتي بودي رياكشن إيه؟ رابتشر of the mass cell membrane يسموها دلوقتي على فكره دي جراديوليشن لو سمعتوا الكلام ده ويبدا يطلع من هنا كيميكال كتير قوي اشهرها بالنسبه لك ايه الثاني؟ طيب لسه ما عرفتش ايه اللي حصل انا تعرضت للدواء اول مره ما تجيش مشكله منه خالص لان اول مره اخده لكن لما اخدت الدواء مره ثانيه حصل لي اعراض انرجي مش مهم الاعراض دلوقتي ممكن تلاقي كده وشي ورم ممكن تلاقي بتاعي يطفش كده يسموه سكين راش ممكن تلاقي نفسي بدا جديد ممكن ادخل في مشكله اسمها الانافيلاكتيك شوك. معناها ايه؟ كلمه شوك معناها قبل كده مش كده؟ معناها ان البلاد بريشر قليل قوي والتشوك والفيوجن ضعيف في فايت الاورجن. ومعاها بقى مشكله كبيره جدا بتعرفها انت كطبيب تلاقي العيال بدا نفسه يتضايق كده. لما تديله حاله البنسلين وتبص تلاقي نفسه كده بدا يتضايق ويصفر ويزمر وتسمع اصوات غريبه كده اعرف ان شاء الله داخلين على انفلاكتيك شوك ده عود الله. ليه حصل كده؟ الهيستامين ده بيشتغل على ريسبتور موجوده في الجسم. مش مهم اسمها قوي دلوقتي هي اسمها اختصارا كده ايه؟ الاتش ريسبتور حاجه اسمها الاتش 1 والاتش 2. لما طلع الهيستامين اشتغل على الريسبتور بتوعه وعمل حاجتين. عمل فاسو دايلاتيشن معناها ان الضغط بدا يقل قوي وعمل حاجه بنسميها برونكو ستريس او برونكو ستريتش. طيب؟ ايه الحل بقى؟ الكلام ده على فكره اسمعوا في المنهج اربع خمس مرات كده. في حل ان انا اكتب الريسبتور بتوع الهيستامين، صح؟ انا ادي بفضل احتاجه في الريسبتور ده. في حل مختلف خالص ان انا ادي حقنه ادرينالين تحت الكلمه. سموه ادرينالين او ادرينالين سبكيوتينيوس. اسمع بعد كده وقولي بيتسمى ايه. الادرينالين بيشتغل على ريسبتور اسمه الفا 1 بيعمل فازوكونستريكشن فيبدا الضغط يتصرف، وبيشتغل على ريسبتور اسمه بيتا 2 فيبدا يعمل برونكودايليتيشن فبدا الكونتراكشن يتصرف. هل الادرينالين قفل الريسبتور بتاع الهستامين؟ يعني هل حصل بينهم خناقه على نفس المكان؟ امال بص بقى على دي هتلاقي بيحقق الشروط تو ديفرنت جاردز. اعتبر الهستامين ده دوت مش كده؟ يعني الادرينالين وهستامين اشتغلوا على تو ديفرنت ريسبتورز صح؟ الهستامين اشتغل على اتش ريسبتور والادرينالين اشتغل على حاجه اسمها الالفا والبيتا المحصله. تراب اوبوزنج اكشن الهستامين لوحده كان بيعمل فازو دايليتيشن هاي بوتنشال برونكوسبايك. لما حققت العيان ادرينالين تحت الجلد اتصلح ان الادرينالين عمل العكس عمل فازو كونستريكشن ورفع الضغط وعمل برونكو دايليتيشن. القصه دي كلها اسمها ايه بقى؟ اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيست. طبعا مش ده المثل الوحيد، هي عطيتك امثله كتير جدا بس ده اشهر مثل. ده اشهر مثل مش هتقوله بقى تاني لما نتكلم ان شاء الله على الالج، مش هقول لك الكلام ده تاني. لما نيجي نتكلم في استعمالات الادرينالين هقول لك ده اهم استعمال. يعني الادرينالين في الطب دوره بقى محبوب جدا. يبقى دوره في علاج الانفلاكتيك شوك يقول عليه لايف سيفنج دراج. لايف سيفنج يعني هو اللي ايه؟ هو اللي هينقذ حياه العيان. مش عايز ابعدك ولا حاجه بس انت السنه اللي جايه اللي بقول لك سنتين ثلاثه كده اللي كان فيهم الفرقه امتحانات صعبه وبيجي لي امتحان ما فيهوش اسامي ادويه خالص انت ما فيهوش ولا اسم. يقول لك منشن ذا لايف سيفنج دراج ان ذا فولوينج كونديشن. رحت قلت لك بقى شويه بلاوي كده من ضمنهم انا في لاكتيك شوك. طبعا السؤال ده بدل ما يسالني ايه؟ بدل ما يقول لي اتكلم على جنري مش كده؟ هو بيقول طريق المباشر. هتكلم ان شاء الله لو عرفت يعني ان هو ده المطلوب هتكلم عنه باذن الله. يبقى عرفت كده معنى كلمه الفيسيولوجيكال انتاجونيست. يبقى في عندنا نوعين من الانتاجونيست. فهمناها مش كده؟ نوع اسمه كيميكال دواء يلغي دواء بالتفاعل الكيميائي، ونوع ثاني اسمه فيسيولوجيكال معناها دوائين مختلفين على مكانين مختلفين يعملوا حاجتين عكس بعض. واللفظ المشهور بتاعنا ادويه بعد التغيير في علاج ما يسمى بالانف اللايف بالحق. الثالث بقى بص على الاستشاره عشان المكان اللي كنا فيه راح تضرب. صح. تمام. ان شاء الله قريب بقى عشان ما نخبطش الناس ان الخلط الاثنين الاثنين ده في الهارت نعمل اكسبيريشن لكل الكارديك بروبلم. يبقى بنزود الاثنين كارديك. ويجي نفس السايكل في ام 2 في البرونكار يعني العكس يخلي الكالسيوم باوند مش فلوس ويقلل الكونفكشن. فهو الفكره ان هو راح من ريسبتور واحد وساكت لريسبتور واحد لكن شغله مختلف. النوع الثالث من الانتاجونيزم بقى بتاع الهارد اسمه فارماكولوجيكال انتاجونيزم. ايه معناها بقى كلمه فارماكولوجيكال انتاجونيزم؟ ان غالبا دوايين بيتخانقوا على مكان واحد مش كده؟ ان انا عندي ريسبتور وعندي دوايين بيتخانقوا مع بعض او دوايين بيعكس شغل بعض. يعني ريسبتور في اجونست وفي غاضب انتاجونست. ده المقصود بكلمه فارماكولوجيكال انتاجونست. هنا بقى مكتوب عندنا في الصفحه اللي كنا فيها اللي هي صفحه 21 دي هتلاقي مكتوب بقى كلمه تايبس اوف انتاجونست دي معرفش الصفحه كام 22 تايبس اوف بلوك. مكتوب عندنا حاجه اسمها كومبيتيتيف بلوك بشكل مبسط جدا جدا. يعني انا عندي ريسبتور وليكن مثلا البيتا 1 البيتا دواء اسمه بروك رانو نوز بدل الاسامي يعني تبدا شويه كده في الذاكره يطلع ايه بروك رانو نوز ده بيتا بلوكر بيتا التمس مش كده؟ هيجي يمشي الريسبتور ده صح؟ وبيشتغل ازاي البيتا بلوكر ده؟ يعني ايه خواصه؟ ليه افينيتي ومالوش افيكاسي زيرو وسلو ديت اوف اسوشيشن وديسوشيشن. ديت الديت هنا ادرينالين. يا ترى الادرينالين بيشتغل ولا لا؟ ايه رايك؟ ما اشتغلش ليه؟ الريسبتور بتاعه ايز اوكيبايد باي ذا بلوك. طيب اسمع بقى النقطه اللي جايه. لو انت قعدت تزود جرعه الادرينالين هيقدر يطرد البلوكر من على الريسبتور ويرجع الريسبتور حر وشغله. ده المعنى بتاع كلمة كومبيتيتيف انتاجونيزم. مش هو كلمة كومبيتيتيف حتى أصلا من الاسم، اللي هو بيتخانقوا مع بعض. يبقى كلمة كومبيتيتيف معناها كده، يقول لك ان الدواء ده الوكر ده اخذ الريسبتور مانع شغل الاجونست. لكن لو الثيت اكسس اجونست لو ضربت الدور بتاع الاجونست اي كان تيك بليس الانتاجونست ويرجع الريسبتور يشتغل عادي خالص. بس الشرط ده ايه عشان تقدر ترجعه يشتغل؟ شرط ايه؟ جرعه عاليه، جرعه اعلى من الطبيعي. يبقى ده موصول بكلمه كومبيتيتور. بس هي مكتوب عندك في الكتاب بقى ان هو ريفرسبل صح؟ يعني هل الريسبتور ده هيفضل مقفول على طول؟ لا، اي وقت من الاوقات الاجنس هيجيله. ونقول عليه كلمه ما كناش بنستعملها زمان، كلمه ظريفه قوي كده مكتوب عندنا نمره 2 ان انتاجونيزم كان بي ديسبليس باي سيت اجنس وكاتب جنبها سير ماونتبل. يعني ايه كلمه سير ماونتبل دي يعني؟ يسموها بالعربي قابل للازاحه. يعني الوتر ده اقدر اطرده بس زي ما اتفقنا بشرط ان انا ازود الدوز. في عندنا بقى شكايه الدوز ريسبونس كيرف هقول لك دلوقتي عشان بدل الشفت اليمين والكلام ده بس عشان ما نتلخبطش. بتجيلي بعد كده الاكزامبلز بتاعتك. الاكزامبلز بتاعك ما يسمى بالكونتيننج انتاجونيزم. انا قلت لك مثلا مشهور جدا جدا اللي هو البروبراجينول يشتغل لمده ان شاء الله من النهارده وقدامنا كمان شهر كده على باب نوصل للبروبراجينول. لو نيجي وقتها اقول لك الميكانيزم اوف اكشن اوف بروبراجينول انت تقوله بقى عشان انا اقول اشتغل ازاي. كومبيتيتيف انتاجونيزم لازم تقول لي بقى بيقفل ايه وبيتخانق مع مين، مش كده؟ مش كلمه كومبيتيتيف معناها كده بيقفل انهي ريسبتور؟ البيتا ريسبتورز. بيكومبيت مع مين؟ مع اي اجونست زي الادرينالين. فاضل كلمه لازم تتقال. برافو عليك. ان اكسس اوف ذا اجونست كان ديسبليس ذا انتاجونست فروم ذا ريسبتور. يبقى ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيتا بلوكر معظمهم كده. مديني مثال تاني اظن الاتروبين، مش كده؟ احنا قلنا من شويه نفس الكلام، الاتروبين ده بيقفل مفكرينك وبيشتغل ككومبيتيتيف انتاجونست. قول لي بقى بيتخانق مع مين؟ على ايه؟ بيتخانق مع الاسيتايل كولين اللي هو الليجند اللي جوه جسمك على كل انواع المختلفه. ولما ازود الاسيتايل كولين اقدر اطرد الاتروبين بره ويرجع الريسبتور يشتغل. نفس الكلام النالوكسون، كان بيقفل ايه النالوكسون ده؟ بيقفل الريسبتور اللي بيشتغل عليها المورفين لو اسمها البيو والكافا والاسامي الغريبه. يبقى عرفنا كده معنى كلمه كومبيتيتيف انتاجونست. ايه بقى معنى كلمه نون كومبيتيتيف دي؟ نون كومبيتيتيف بالظبط باختصار شديد جدا، لما بدي بلوكر او انتاجونست مهما زودت جرعه الاجونست ما اقدرش اطرد البلوكر. مهما لا مش شرط يكون في الريفرس، مش شرط. بس اعرف دلوقتي كده ان بقول لك الدواء ده اشتغل نون كومبيتيتيف. يبقى اكسس اجونست كانوت ديسبليس ذا انتاجونست. مهما زودت جرعات برضه الريسبتورز غالبا هتفضل مقفوله. تحت عنوان النون كومبيتيتيف ده بيسموها على فكره انسر ماونتنج مفهومه بقى مش كده غير قابل للازاحه. هتلاقي فيه مكتوب نوعين، نوع اسمه ريفرسبل يعني البلوكر بتاعك هيجي بعد فتره قصيره هيسيب الريسبتور. ايه اللي خلاه يسيب الريسبتور؟ الكيف اجنس هو اللي خلاه يطلع بره؟ لا، اللي خلاه يسيب الريسبتور هو نفسه يتكسر. ان حصل ديستراكشن او ميتابوليزم اوف ذا انتاجونست. يبقى ده معناه ان هو ريفرسبل. يبقى ريفرسبل معناها شورت دوريشن والاكشن بتاع البلوكر غالبا بينتهي عن طريق ان انا اعمل ميتابوليزم اوف ذا انتاجونست. المثال اللي موجود عندنا هنا مثال تاثيرك من النيكوتين لارج دوز مش مهم دلوقتي. مثال مكتوب عندنا اسمه ساكسينايل كولين. ده عامل لنا ازمه في الجنرال ده مش كده؟ عرفت ان هو سكيلت المصري عكس التعريفين دي. وعرفت ان هو بيتكسر بانزايم اسمه سودو كولين اسبريس. وعرفت ان انا لو عندي مشكله جينيتك واخدت الدواء ده هيجيلي رد فعل غريب كده اسمه ساكسينايل كولين ابنيا اللي احنا بنسميها ايديوسينكرس مش كده؟ النهارده بقى سمعت عنه من شويه ان هو بارشال اجنست. يعني لو قلبت الصفحه كده اللي فاتت هتلاقي من ضمن الادويه اللي اتحطت في الامثله بتاعت البارشال اجنست كان الدواء ده. قول لي بقى بيشتغل ازاي بقى عشان نخلص منه. يعني ادي العضله دي سكيلت المصل عليها ريسبتور اسمه الان ام ريسبتور. كويس؟ سيبك من الكتاب ركز بس لحظه كده. العضله دي او الريسبتور ده لو اديته اجونست يحصل ايه في العضله؟ يعني لو جامد قوي ومذاكر يعني مذاكر من 5 دقايق كده عشان ما يكونش لاحق ينسى. هو النيكوتينيك ريسبتور ده نوعه ايه؟ بيشتغل على طريق انه يفتح سودان شرط مش شرط طيب. يبقى لما يطلع الاسيتايلكولين او لما تكتل الاسيتايلكولين يحصل ايه بقى في العضله؟ ينزل في النيكوتينيك ريسبتور ويروح فاتح سودان شرط، يدخل صوديوم جوه العضله، لما يدخل صوديوم يحصل ديبولاريزيشن ويحصل وراها كونتراكشن. ادي شغل الاسيتايلكولين. طيب في بقى عندنا الدواء اللي اسمه ساكسينايلكولين، اتقال عليه من شويه بارشال اجونست، ورجعنا للصفحه اللي وراها وبنا حاجه ثانيه سميناه ريفرسبل نون كومبيتيتيف انتاجونست. فهو بقى بيعمل ايه بالظبط؟ عشان مش فاهم انا اتلخبطت بقى. بيعمل ايه ساكسينايلكولين في الريسبتور وفي العضله؟ هو بارشال اجونست يعني ايه؟ واحده واحده كده ليه الفينيتي صح؟ يقدر يمسك في الريسبتور ده. وليه كمان؟ سيتاسي. يعني ايه السيتاسي بقى؟ يعني هيقدر يشغل الريسبتور. يعني ايه يشغل الريسبتور هنا؟ هيفتح صوديوم شانل فيحصل وراها ايه في العضلات؟ كونتراكشن. وبعدين؟ يفضل قاعد على الريسبتور، اشتغل كانه انتاجونس، مش كده؟ يبقى العضله دي هيحصل لها ريلاكسيشن. يبقى الدواء ده بيعمل حاجه سهله قوي. الدواء ده بيعمل سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، بس قبلها عشان هو بيشتغل ايه؟ بارشال ريلاكسيشن. طيب انا مش قصدها خالص. يعني انا الهدف من السكشنال كلين ان هو يلاكمه. كونه بقى ان عمل انيشال كونتراكشن دي عشان هو بيشتغل بالكلام. صح صح. بس هو دي ميزه ان هو شورت دوريشن. مش كده؟ طيب هل السكشنال كلين ده لما قلت عليه ان هو نفس كونتراكشن صح ولا اكيد؟ مش كده؟ ليه نفس كونتراكشن؟ مهما قعدت ادي اسيتايلكولين مش هقدر اطرده بره. ما هو عشان كده مفيش برد. هو التاني برضه عشان الموضوع سابق الاوان شويه. الساكسينايلكولين بيعمل في الريسبتور ده حاجه اسمها سستيند دي بولاريزيشن. يعني كان الريسبتور ده ايه؟ كانه انسنسيتيف. كانه مفهوم. هو مش مفهوم الحقيقه، مش قاعد بدور عليه. هذا الخط بس النهارده. بس هو تفسيرها كده. ان الدواء ده بيعمل حاجه اسمها سستيند دي بولاريزيشن، يبقى الريسبتور ده نوت ريسبونسيف تو دياجنوستكس. لحد امتى يفضل الريسبتور مش شغال؟ لحد ما الساكسينايلكولين يتكسر. يتكسر بسرعه ولا يتكسر ببطء؟ في العادي العادي يتكسر بسرعه عشان الدواء فيها كولين بروتين. مفهومه؟ يبقى ده المقصود بكلمه ان الدواء ده از نون كومبيتيتيف ريفرسبل بروتين. فهمت كل واحدة معناها ايه؟ ليه سموه نان كومبيتيتيف عشان الناس ما تتوهش بس منا؟ ليه سموه نان كومبيتيتيف؟ ان انا مهما زودت الاجرس ما اقدرش اطول الدواء بره الريسبتور، مش كده؟ طب ليه سموه ريفرسبل؟ لان شغله هيبقى فترة قصيرة بعدها يرجع لكتله سليم. واللي بيخلي الفترة قصيرة ان الدواء ده ايه؟ رابيدلي بيتغلط. طب النوع الثاني بقى برضه بيقول عليه نان كومبيتيتيف بس اسمه ايرريفرسبل. عارف معناها ايه بقى؟ ان الدواء بتاعك عمل حاجه اسمها كوفيلنت بوند مع الريسبتور. يعني ايه بقى كوفيلنت بوند دي في الكيمياء؟ يعني لو انت صعب انك انت تفكها مش كده؟ يبقى الدواء ده قابل للازاحه ولا لا؟ لا يمكن. مهما زودت الادوس مش قادر اطرده. طب الدوريشن بتاعته اختارها ايه؟ لونج دوريشن ولا شورت دوريشن؟ لونج عشان عمل كوفيلنت بوند على الريسبتور ده كل سنه وانت طالب الريسبتور ده باظ. امتى يبدا بقى يبان شغل الريسبتور؟ لما يكون الريسبتور الجديد ما فيهوش دواء. هقول لك مثال يدي سبب بالاسم ده بس كده، دواء اسمه الفينوكسي بنزامين. طبعا بص مش اسامي الفظيعه اللي انت سمعتها معذور يعني، بس معانا مره كده ان هو من الادويه اللي اتقال عليها بروتراكت. فاكر معنى الكلمه؟ يعني شغل الاسم. بس كلمه بروتراكت انا فاهمها ان الدواء ده انتين اكتف ولازم يحصل له اكتيفيشن باي ميتابوليزم في الليفر ده. ودي حاجه كده غريبه كان اسمها اسيتوسايلين في مصر، مش مهم. الدواء ده بيقفل الالفا ريسبتور باي نون كومبيتيتيف ايرريفرسبل اكتيفيشن. فاهم حاجه بقى؟ الدواء ده بيقفل الالفا باي نون كومبيتيتيف ايرريفرسبل اكتيفيشن. يعني مهما زودت الاجونست ادرينالين مثلا او نور ادرينالين مش هقدر اطرد الفينوكس بنزامين. بمعنى الكلمه الاولانيه. طب يعني ايه الريفرسبل؟ مش هيسيب الريسبتور ابدا. ليه بقى؟ لانه عمل ما يسمى بالكوفيلنت بوند. انت بقى الشرايين يطلع لها الشرع بتاع الالسر الفيكتور لما تكون الالسر الفيكتور جديده مش ماسك فيها الدواء. يبقى الدواء ده ممكن اديه جرعه النهارده يفضل اربع ايام شغال. فهمت ليه؟ ادي جرعه واحده من الضرر ابص الاقي الدواء ده غطي الضغط لمده اربع ايام لحد ما يحصل ايه في الاربع ايام؟ تكون الفيكتور الجديده مش ناتج عليها الدواء. يبقى عرفنا كده الفرق بين كلمه كومبتيتيف وكلمه نون كومبتيتيف. طبعا في مثال ثاني في الكتاب للجانفيرسبل مكتوب الاورجانو فوسفرس كومباوند. الاورجانو فوسفرس كومباوند مش بيمسكوا في ريسبتور. بنتكلم النهارده على ريسبتور المره اللي فاتت. دول بيمسكوا في انزايم. دول بيمسكوا في حاجه اسمها الكولين ستريز انزايم. عايز تحطهم هنا ماشي. لكن انا يعني واخد اعتراض بس على الكلام ان انا بتكلم هنا على ريسبتور وجوه فيه. لكن هي نفس الفكره انا بقول لك الاورجانو فوسفرس دول ايه ريفرسبل كولين ستريز انزايمز. يبقى عملوا ايه؟ الاورجانو فوسفرس دول يسموهم انتي كولين ستريز بس من النوع الايرفرسبل معناها ان هم مسكوا في الانزايم عملوا معاه كوفيلنت ضغط اللي بتاع الثروه ايه؟ عمره ما هيشتغل مش كده؟ عمره ما هيشتغل. انت بقى اقدر اكسر اسيتال كولين انت ارجع اقدر اكسر اسيتال كولين لما كون انزايم. يبقى ده مثال برضه لما يسمى بالإيرفرسبل نون كومبتيتيف انتيجرز. اخر حاجه بقى اللي هي الدوز ريسبونس كيرف. والمره الثالثه او الثانيه الدوز ريسبونس كيرف ده بيترسم للاجونست ولا بيترسم للانتاجونست؟ اجونست او ورش الاجونست. لكن مفيش حاجه اسمها دوز ريسبونس كيرف فور انتاجونست. امال اقدر اعرف ازاي نوع الانتاجونست من الدوز ريسبونس كيرف؟ انا جيت كده عملت دوز ريسبونس كيرف للدواء مثلا يعني افترض ان الدواء ده الفا اجنوس بيتا اجنوس وكده تعرف طبعا عملتها ازاي في المعمل مش كده؟ عملت ايه؟ جبت الحاجه اللي اشتغل عليها التيشو اللي اشتغل عليه وجبت الاجنوس وقعدت ازود الجرعات واشوف كل جرعه بتجيب ريسبونس قد ايه ورحت عامل علاقه كده ما بين اللوج بتاع الدوز وما بين الريسبونس خدت منه شويه معلومات مش كده؟ اخدت منه حاجه اسمها الاي مينيمم. الاي مينيمم اللي هي المينيمم افكت برودوس باي ذا دراج واخدت حاجه اسمها الاي ماكس ماكسيمم ريسبونس اوبتين باي ذا دراج اللي مهما زودت الجرعات بتاعته مش هيغير الاكشن بتاعته. وعرفت حاجه اسمها الاي 50 اللي هي نوع من انواع السب ماكسيمم ريسبونس اللي هو الريسبونس او 50% اوف ذا ماكسيمم ريسبونس. وعرفت شويه جرعات كده عرفت حاجه اسمها الاي دي مينيمم صح؟ اللي هي الجرعه اللي بتدي اقل ريسبونس وعرفت حاجه اسمها الاي دي ماكسيمم دوز ويتش جيفز ذا ماكسيمم ريسبونس وعرفت حاجه مهمه قوي اسمها الاي دي 50 مهمه قوي اللي هي الدوز اللي بتديني 50% من الماكسيمم ريسبونس اللي سميناها ايه في الادويه؟ البرودكتس عشان اقدر اقارن الادويه مع بعضها ولا الدواء ده اقوى من ده او اضعف. طيب نرجع كده رحت مدي بلوكر سلمي كده في الاتحاد شوف منها نوع البلوكر ده ايه رحت حاطط البلوكر على البتاع اللي انا قاعد اشتغل عليه يطلع رسمه نحط البلوكر ده يطلع رسمه ولا ما يطلعش حاجه؟ ما يطلعش حاجه. انا بحط البلوكر ده اقدر اطلع منه جزء سبوتس كيرف؟ لا مفيش. انا هرجع بعد كده احط الاجنس تخيل يبقى انا اديت الاجنس لوحده وطلعت منه جزء سبوتس وبعدين حطيت البلوكر وبعدين رجعت تاني فضلت ادي الاجرس بنفس الجرعه 1 2 4 وهكذا. يطلع الدوز ريسبونس كيرف اوف ذا اجرس بعد البلوكر ممكن يكون طالع عامل كده. عايز تقول لي بقى ايه الفرق بين الاجرس لوحده ده يسموه الاجرس الون وده يسموه الدوز ريسبونس كيرف اوف ذا اجرس افتر بلوكر. ايه اللي حصل بقى؟ بالظبط يقول لك عليه حصل بارلل شيفت تو ذا رايت يعني الكيرف راح يمين مش كده؟ بس متوازي مع الكيرف الاولاني معناها ايه؟ ان انا اقدر اخد نفس الريسبونس بتاعي بس على حساب ان انا زودت الجرعه صح؟ مش كده؟ يبقى بقول لك ان الدواء ده عمل بارلل شيفت تو ذا رايت يبقى معناها I can obtain the desired response under one condition ان انا ازود الدوز of the agonist. يا ترى وصلنا للاي ماكس هي هي ولا ما عرفناش نوصل؟ عرفنا بس بشرط ايه برضه؟ وعصر يبقى ايه نوع الانتاجوس تاني كومبليكس مش كده جيب الدكتور بيرس كله لان انا لما بدات ازود الاضرعات بدات اطرد الجفن بره ورجع الست يشتغل مره يبقى لما يجي لي الكرب عامل كده سهل قوي ايه اللي اتغير في الكرب ده؟ هل اتغير الاي ماكس ولا اتغيرت الكوكاسي؟ الاي ماكس ما اتغيرتش اذا انت وصل الاكس ما بيسقط بجرعه عاليه شويه البوتس هو اللي اتغير مش كده؟ بقى الدواء فور بوتس ولا ليس بوتس؟ ليس بوتس ليه؟ عشان اجيب الريسبونس محتاج جرعه اكبر يبقى ده بالظبط كده ما يسمى بالايفكت بتاع الانتاجونست اون ذا دوز ريسبونس كده مره كده الدوز ريسبونس كده بعمل كده يقول عليه راح يزيد برضه مش كده؟ بس بارلل ولا نص بارلل؟ طب يبقى يقول عليه خطر نص بارلل شيفت تو ذا رايت ايه اللي اتغير؟ كم حاجه اتغيرت؟ الاثنين اتغيروا الاي ماكس عديت ان شاء الله مهما زودت الجرعات البلوكر قاعد مش كده؟ والبوتنسي برضه حصل فيها انها بدات تبقى اضعف من الاول يعني عشان اجيب الريسبونس ده اهو يبقى لازم ازود الدوز يبقى ده على طول يساوي ايه البلوكر ده؟ صح يقول عليه نص كومبتيتيف ما اعرفش بقى اذا كان هي ريفرسبل ولا لا غير لما اعمل حاجات ثانيه لكن هو على الاقل عرفت ان هو بيسموه زي ما قلت لك من شويه انسرماونتبل يعني البلوكر غير قابل للازاحه صح الكلام ده يا جماعه؟ المربع اللي تحت خالص ده نفس الصفحه دي قبل ما اقول لك طيب في ريفرس اوكيبايد باي ذا بلوكر طيب انا زودت الجرعه فعشان كده لو كنت انا بتوصل لايه بقى؟ يا ترى البني ادم العادي خد عايز حاجه يا جماعه هنا قبل ما نقفل البوتاكسي يعني انا عايز اجيب 50% اوف ذا ماكسيم ريسبونس لما اديته بالاجرس لوحده اتغلط اصلا من الريسبونس اصلا من الاي ماكس اختلفت مش كده؟ صح برافو عليك حكايه البوتاكسي اتغيرت ولا لا عليها خلاف كبير جدا جدا كتب فارما محترمه قوي كبيره قوي يقول لك ان البوتنسي ما اتغيرتش اللي اتغير هو الاي ماكس لان انا بقيس هنا نص ده غير نص ده مش كده؟ فبيقول ان البوتنسي ما حصلهاش تغيير كتاب الطب عندنا اي لا ودي برضه تبع يعني مراجع كتير قوي كتبت البوتنسي برضه بتتاثر او بتتغير واخد بالك لكن الحقيقه يعني ان معظم الكتب كاتبه اللي بيتغير في النص كومبتيتيف هو الاي ماكس والبوتنسي ما بيتغيرش السؤال بقى كنت عايز اساله عشان نعرف المربع ده فيه ايه؟ هو في البني ادم العادي النمبر اوف ريسبتورز مثلا البيتا وات اللي موجود على الحرف دي ثابت ولا متغير؟ في الانسان الطبيعي النمبر اوف ريسبتورز ثابت ولا متغير؟ لا غالبا في البني ادم العادي النمبر اوف ريسبتورز از فيكسد بس طبعا الريسبتور اهو عمره ما هيعيش معاك طول عمره الريسبتور ده بروتين وليه لايف سبان هيتكسر ويجي غيره بس غالبا النمبر اوف ريسبتورز الموجود على الخليه في الانسان العادي اللي ما بياخدش ادويه وما عندوش امراض غير موجود في العالم يعني دلوقتي يبقى النمبر اوف ريسبتورز ده از فيكسد الفعل بقى بيقول لي ان انا ممكن يقل عندي النمبر اوف ريسبتورز او يزيد على حسب الراجل لو انا عرضت الريسبتور ده لاجوست بكميه كبيره لفتره طويله والفتره يمكن تكون اهم هيحصل ما يسمى بالداون ريجوليشن اوف ريسبتورز سمعت الكلام ده في الفيلم نوع من انواع الريتو ريجوليشن يعني جسم بيحاول يظبط اموره مش عايز رد الفعل بتاع الريسبتور يبقى عالي قوي انت عمال تديني حاجه بتنشط الريسبتور عشان ما يبقاش الرد الفعل عالي ان الجسم بيقلل النمبر والسنسيتيفيتي اوف ريسبتور دي يسموها داون ريجوليشن اوف ريسبتورز ان شاء الله هنطبقها بعد كده قريب قوي يقول لك الدواء ده اجونست وبدا يحصل منه نوع من انواع التوليرانس فاهم معناها التوليرانس دي؟ الدواء ده لما بيتاخد كان بيعمل اكشن ومع الوقت بدا الاكشن بتاعه يقل قد يكون سبب التوليرانس هو ده ان الدواء ده اجونست فمع الوقت الاجونست وراه داون ديجريشن في رد فعل الدواء مع الوقت وين دايما العكس بقى لو انت حرمت الريسبتور من الاجونست يعني اديت ايه؟ الدكتور انتاجوز يحصل العكس يبدا الجسم يحاول يكمبنسيت فيبدا يزيد النمبر اند سنسيتيفيتي اوف ريسبتور فيسموها ابريجريشن كلام بس قاعدة كده وإن شاء الله تطبيقها جاي بعد كده عرفت معنى كلمة داون ريجوليشن ومعنى كلمة الأرت ريجوليشن. هنبدأ بقى في حاجة كده صغيرة برضه ماشي كده هنعرف أنتوا من الناس اللي مكلفين ودايما لما بيجوا بقى بتوع المجموعة الابتدائية الساعة 10:30 الغلابة دول هيقولوا لك أصل بتوع الساعة 11 يستحملوا فلازم هم يستحملوا الولاد مش هيستحملوا. هنستحمل إن شاء الله. لا مش شرط على فكرة الدوس أوي. بالظبط. حكاية الدوس مالهاش قيمة أوي. هو الفكرة غالبا في الانتريشن. تعرض لأجنس وبيحصل فيه بتيس نمبر وتنحول. العنوان اللي جاي بقى في الجنرال إن شاء الله تقدر. لا في ريسبتورز بالظبط مش كل مش الجلوكر مش باقي كل الريسبتورز هما الجلوكر كده يعني بقول لك مثلا البيتا جلوكر البروترا جلوكر لو هو قفل لي كل الريسبتورز القلب هيقف صح مفيش ادرينالين خالص هيشتغل يبقى هي عمليه منافسه هو واخد جزء كبير من الريسبتورز لكن في شويه شغالين فعشان كده في ريسبتور في القلب هو ده صح كده ولا عشان لو عشان لو يعني لو كان ده بستعمل الدوز بس كان بقى طلع الكورة عن الكورة ما اعرفش اجيب منه اي معلومة بالظبط عشان كده بستعمله اللو طيب لا وعلى فكرة السؤال ده برضه عشان المستقبل القريب ان شاء الله كلمة اكسس اجلس كان وكليه بتاع التاجرس ده كلام بتاع المعمل كلام معمل يعني ما اقدرش اجي في عيان واخد بيتا بلوكر والبيتا الشغاله واقعد اديله ادرينالين وازود الجرعات لحد ما البيتا تشتغل مره ثانيه الكلام ده كلام ثيوريتيكال او كلام اكسبيرمنتال بس ما بيحصلش ساعتها لان انا ما بعرفش الريسبتور فتره طويله بدي فتره قصيره قوي اجي كتير قوي لحد ما اخد الجرعه العنوان بقى اللي هنبدا فيه ان شاء الله النهارده حاجه بنسميها الادفيرس and the toxic effects of drugs. اللي هي بتسميها بالعربي بقى الاثار الجانبيه بتاع الدواء. الكتاب بتاعنا السنه دي الحقيقه مقسم الادفيرس افكت الى تقريبا خمس انواع خمس انواع اقول لك ان شاء الله معناها دلوقتي حاجه اسمها تايب A وحاجه اسمها تايب B وتايب C وتايب D وتايب E. يعني قسم العيوب اللي ممكن الدواء يعملها الى مجموعات. مجموعه من العيوب اسمها تايب A. وعلى فكره تايب A هنا حرف الـ A ده اختصار لكلمه اسمها اوجمنتد. اوجمنتد يعني ايه؟ يعني كل ما بزود الدواء بسرعه او الوقت او كده بيزيد اعراض الجانبيه بتاعتي. وكلمه دي اسمها اختصار كلمه اسمها ديزار. ديزار باللغه الانجليزيه معناها غريب. يعني رد فعل الدواء عمل ملوش علاقه بالدوز. هو ليه علاقه بحاجه يعني يا جينيتك يا الرجي حاجات زي كده بيسموه بيزار. كلمه سي معناها كرونيك اختصار حرف سي ده اختصار كلمه كرونيك. يبقى عيب الدواء مش هيدار غير على المدى البعيد. الدي يقول عليها ديلي. يعني انا وقفت الدواء ممكن بعد ما اوقف الدواء بص الاقي ظهر اعراض جانبيه واحده وقفت كانت شامل اخذ الدواء وهي وقفت الدواء خلاص بس اتولد الطفل عنده تشوهات. فيقول عليه ديلي والاي يقول عليها اند اوف دوز. وبعد الادويه لو وقفت الادويه فجاه يحصل رد فعل يقول عليه اند اوف دوز فينومينا. يبقى دي بالنسبه لنا كده الخمس مجموعات بتوع الادفيرس افكتس اوف دراجز. مش هنقول كله ان شاء الله النهارده عشان بس ما تتعبش يعني. النوع الاول اسمه اللي هو حرف الاي اللي اسمه اوجمنتد او يقول عليه بريدكتبل. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بريدكتبل؟ متوقع. يعني انا عارف ان الدواء الفلاني ممكن يعمل كده. نرجع بقى تحت عنوان الثاني اللي هو الاوجمنتد ده او البريدكتبل في منه كذا سايد افكت او كذا عيب يعني. نمره واحد فيهم اسمه سايد افكت. عرفت النهارده ان في فرق بين كلمه ادفيرس افكت وكلمه سايد افكت ولا لسه ما وصلتش؟ كلمه ادفيرس افكت معناها ايه؟ اي حاجه غلط ممكن الدواء يعملها سواء اي او بي او سي او دي او اي. لكن سايد افكت دي حاجه محدده معناها الاتي. عيب بيحصل من الدواء لانه جزء من شغل الدواء. يعني unwanted expected effect of the drug بسبب الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه. اقول لك مثال يمكن الموضوع ما يبانش غير بالامثله الحقيقيه. في عندنا دواء اسمه اتروبين. الاتروبين ده بناخده حاجات كده مثلا من ضمنها ان انا عالج الكبد، بعالج المعده. اي عيان هياخد اتروبين لازم يجي يشتكي لك من دراي ماوث. يبقى ده هل مرتبط بالجرعه؟ هل مرتبط بالعيان؟ هل مرتبط بالجينيتيك او بالفيروس؟ لا ولا حاجه. كل الناس اللي بتاخد اتروبين ايا كان هم مين وايا كان الجرعه وايا كان المرض في كل الاحوال الاتروبين ويل كوز دراي ماوث. يبقى ده بيقول عليه سايد افكت. جزء لابد منه يعني شر لابد منه جزء من الاكشن بتاعك. نمرة اثنين فيها حاجة اسمها سكندري افكت. برضه رد فعل كده غير مبسوط في الأدوية بسبب مش عايز أقول فارماكولوجيكال أكشن لكن بسبب أكشن معين هو بيعمله. بمعنى إيه؟ كلكم عارفين إن في حاجة اسمها برود سبيكترم أنتي بايوتكس مش كده؟ ولا ما فيش بالكلام؟ برود سبيكترم يعني إيه؟ بيشتغل على عدد كبير من المايكرو أورجانيزم. طيب دي حاجة بتطلع عندكم ما بقتش حلوة يعني كنا زمان نفرح قوي لما يطلع انتي بودي بروس بيكتر. دلوقتي بقى في مشكله اللي بيحصل ريزيستنس للانتي بايوتكس. وخلي بالك برافو عليك ان البروس بيكتر انتي بايوتكس بيعملوا في الجي اي دي حاجه اسمها سوبر انفكشن. يعني هو بيموت عدد كبير قوي من الاورجانيزم بكتيريا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف لكن ما بيموتش فنجس مثلا يعني ما بيموتش المونيجا اللي موجوده في الجي اي دي. فتبدا المونيجا تتحول الى باثوجين تبدا تعمل امراض. لما ادي بروس سبيكترم انتي بايوتيك بيموت البكتيريا اللي بتصنع ما يسمى بالفيتامين دي والفيتامين كي هي الفلورا. يبقى ممكن مع البروس سبيكترم انتي بايوتيك يحصل سوبر انفكشن ويحصل معاهم فيتامين ديفيشنسي. طبعا مش هيحصل في كل العيانين مش كده؟ يعني الاتروبين بيعمل دراي اوت في كل العيانين. لكن اللي بيعمل بروس سبيكترم انتي بايوتيك مش شرط ان كل المرضى يحصل لهم سوبر انفكشن ويحصل لهم مشكلة الفيتامين ديفيشنسي. دي معتمدة بقى على الدوز وعلى الدوريشن وعلى العيان وعلى كلام كتير قوي. يبقى ده الفرق ما بين سايد افكت شر لابد منه وحاجة بنسميها سكند افكت جايز تحصل وجايز. نمرة ثلاثة بقى في الجزء اللي بنسميه التايب دي او المومنتم ده بيقول عليه اوفر دوز مش محتاجة شرح دي مش كده؟ حصل عندي مشكلة بسبب جرعة عالية من الدواء. بس خلي بالك الجرعة عالية ليها حالة حاجة من الاثنين. يا اما اخدت النهارده اوفر دوز يعني جرعه معينه اخدت جرعه منها كبيره او الدواء اخدت منه جرعه كبيره مره او بقالي فتره باخد الدواء والدواء ده بيحصل منه تراكم في الجسم. لو ليه ساعات بيسموها اكيوت توكسيسيتي والثانيه كرونيك توكسيسيتي. طيب هو بتيجي مثلا اليوم مثلا دي الانسولين باخد كل يوم مثلا 40 واحد انسولين عشان اظبط السكر بتاعي. لو اخدت 60 واحده الاوفر دوز تعمل لي هايبوجلايسيميا صح؟ يبقى دي جرعه اصلا عملت مشكله. بصوا بقى على النوع الثاني ده اسمه ديجوكسين. ديجوكسين ده على فكره فيه 3 4 5 6 7 8 9 كده معلومات عرفناها ولا لسه؟ وفي معلومه زي ما قلت لك انت جاي بيها من سنه ثانيه ما شاء الله عليك اللي هي ايه الدواء ده؟ بوزيتيف ايليوتروفيك يعني ده عايز حاجه اسمها ارتيك. معانا بقى عرفت يعني الجوكسن ده تمام. عرفت ان هو من الادويه اللي اتقال عليها سلولي ديسنتجريتد في الجي اي تي محتاج يقعد في المستشفى فتره طويله. ولو فاكر انت يعني هو جاي من بلاد اوريجن برضه لا قدر ولا لو فاكر تفتكر ان هو تبع مجموعه كيميائيه اسمها الكاردياك جلايكوزايت. طيب اهم من كده الدواء ده فيري هاي في تي مرحبا انا خير ايه دي دي ابارنت فوليوم ديستريبيوشن مش كده؟ اللي بقى بلعب انا فيها الدواء ده انتشاره ايه؟ الرقم بتاعه اعلى من ال 42 لتر بتوع الجسم. يبقى معناها انه متخزن في مكان ما الا وهو كارديو مصر. يبقى الدواء ده اخباره في التخلص منه. سلو اليمينيشن مش كده؟ والكلام ان شاء الله لما نسمع كده في الجزء بتاعه لونج تي مصر. انا كل يوم باخد دورس الديجوكسين مش جايب الازازه واشرب ملاحه مره انا باخد كل يوم بسرعه صغيره. بس جيت بعد كام شهر كده حصل لي تسمم. اقول عليه التسمم ده اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك يبقى ده على المدى البعيد سببه ان الدواء ده حصل ما يسمى بالكابيوليشن. الدواء ده تراكم جوه عضلاته. يبقى ده المقصود بكلمه الاوفر دوز. دي بعدها حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي. شفت كده بين قوسين دراج انتولرانس. قبل ما اقول لك الانتولرانس فكرني بس بالتولرنس. مش في حاجه اسمها دراكت سول تولرنس؟ يعني ايه؟ عاوز بس بالعربي مش كده؟ يعني مش بلاش العربي بس نقول ده علم يعني. ان معناها failure to obtain the normal response by the normal dose. كنت باخد قرص منوم كنت بنام. بعد كام شهر باخد القرص ما عدتش بنام. يبقى حصل تعود او حصل يسمى بالتحمل للدواء. تفتكر الانتولرنس معناها ايه؟ فكر فيها كده يعكسها. لا يعمل رد فعل اعلى من المتوقع. كلمه سوبر سنسيتيفيتي او دراج انتولرنس معناها كده ان في عندي نورمال ريسبونس ولكنه اكساجريتد. يقول عليها كده بالظبط. يقول عليها نورمال بريدكتبل دراج ريسبونس ولكنه اكساجريتد. ليه حصل كده بقى؟ ماليش دعوه النهارده. جايز يكون الدواء لما باخده ما بعرفش اكسره. فاكيد باخد جرعه عاليه. او جايز يكون عدد الريسبتور اللي الدواء بيشتغل عليها اعلى من اللازم، يعني الريسبتور فيها ايه؟ ابريجيشن. اقول لك مثال سهل قوي واوعى ما تنساه بقى ان شاء الله في المنهج وانت رايح سنه خمسه وسنه سته وطول عمرك. في ناس عندهم مرض اسمه ثايروتوكسيكوزيس. او هايبر ثايروديزم. او توكسيك جولدر اي حاجه يعني عنده ايه او عندها ايه مرض الستات طبعا فيري كومن عندها تي 3 وتي 4 عاليين قوي. الستات دول عندهم البيتا 1 ريسبتورز اوف ذا هارت مور ان نمبر ومور ان سنسيتيفيتي. متخيل عدد البيتا ريسبتورز عندهم عاليين قوي قوي ورد فعلهم عالي قوي. يبقى بالله عليك بقى الست دي هتيجي تشتكي لك من ايه من ضمن شكوتها؟ قلبها مش كده؟ ضربات قلبها سريعه وملخبطه وحاسه في كده حاجه اسمها بالبيتيشن. القلب عمال يلعب كده لان هو في عندنا نفر كتير جدا جدا من البيتا 1 وسيت وشوك ومور سنسيتيف. كويس؟ طيب تعالى ادي ادرينالين لاي بني ادم عادي يعمل ايه في الهارت ريت؟ زود الهارت ريت. تعالى ادي ادرينالين للست دي هيعمل ايه؟ هيزود الهارت ريت بس بشكل مبالغ فيه. هو ده بالظبط معنى كلمة سوبر سنسيتيفيتي. يبقى هي اكسجريتد نورمال ريسبونس تو ذا دراج وغالبا السبب فيها يا اما ديكريس في الميتابوليزم بتاع الدواء فكانها اوفر دوز يا اما سوبر سنسيتيف ريسبتور زي حالات الثايروتوكسيكوزيس مكتوب عندنا كده لو ادينا معاها سيمباثي ماجنتيك. اكتب بس بينكم سين كده عشان ما تنساش. المثال بتاعنا هو الادرينالين اللي هو بيزود الهارت ريت قوي في العالم ده. لا هو الست بقى يعني اللي كان عند الست دي بيتا ريسبتور. يبقى اي بيتا وقت قبل نعمل لها مشكله سواء ادرينالين او اي اسم تاني. طب ايه الحل؟ افترض معاك ان انا لازم الست دي تاخد ادرينالين تضطر ان انا اي سبب من الاسباب اقعد اسيب بس على حساب ريدكشن اوف دوز ادي جرعه اقل من الجرعه اللي بياخدها الانسان اللي ما عندوش سوبر سنسيتيف. هي بعد كده العيب نمره خمسه حاجه بنسميها سايكو توكسيك ريسبتور. محتاج شرح ليه؟ يكون الدواء بيعمل ايه؟ يكون الدواء بيبوظ خلايا مش كده؟ وعندنا امثله كتيره جدا هتلاقي في ادويه كارديو توكسيك بيبوظ خلايا القلب. يا ريت تفتكر من النهارده كده دواء اسمه الهالو فيلم. عارفينه؟ ده انهاليشن انستيزيا ده دواء بيتاخد في التكبير الكلي. تيجي بتعرف الكارديو توكسيك بتفتكر ادويه مالهاش قيمه خالص. يعني لو ما حفظتهاش ازاي مش هتاثر قوي. حاجه اسمها الديكيتين هايدروكلورايد معنى مرة بس دواء ده ما ينفعش يتاخد دول عشان فيري ديليكت على جي اي بي. ودواء تاني كان موجود زمان في علاج الجهازين اسمه تراستر ايميتك. الدواء ده من اسباب انتشار الجهازين. الدواء ده بيعالج الهرم بس كان من ضمن اسباب انتشار الهرم لانه كان بيتاخد حقن وكان فيري فيري بينفول انجكشن. كان هو كده يا جماعه فاتحين الغلابه كده الطابور الصبح ده قدام الراجل المحليه اكيد زمان سرنجات ازاز ما عرفتوش طبعا الكلام ده. السرنجه الازاز دي بتتغلي مره واحده يبقى العين الوحيد اللي فلت اول واحد والباقيين بقى من ده. طبعا دي عملت حاجه اسمها هيباتيتس سي ضمن اسباب الهيباتيتس في مصر. وكان الدواء ده عشان يعالج الازهار ده لازم يتاخد مثلا 10 او 15 جرعه. الفلاح كان بياخد الجرعه من هنا ويفضل رايق في السرير لحد ثاني يوم. فما كانش بيستحمل كان الناس بتهرب. واللي فيك شافته في سنين حليب؟ حليب كويس كان فيلم. لا بيجي معاه كتير قوي لا مش فيلم. كان مسلسل اجنبي ما شاء الله. كان هرب في العلاج بتاع الراجل كده، لو كان بيعمل بيروح ياخد المحاضره اول مره وبعته ثاني مره ما عادش بيروح. حصل اللي حصل ده. بالنسبه للادويه اللي بيتقال عليها كارديوتوكس، في ادويه بقى اسمها هيباتوتوكس. نسمع ان شاء الله كتير جدا في الادويه كده بتبوظ الكبد. افتكر النهارده منهم الهيروتين، يبقى ياخد بره الهيروتين في التحديد ده، فدواء حلو قوي بس بيعمل مشكلتين مش كده؟ ممكن يعمل كارديوتوكسيسيتي وممكن يعمل هيباتوتوكسيسيتي. لا الحقيقه يعني طبعا الدور دي على اخر، بس يبقى فيه بقى نوع من الدين ديسبوزيشن. وعلى فكره اللي بيتعرض للهيباتوتوكسيسيتي افكت وهالوسين مش العيان، لان العيان غالبا بيتخدر مره مثلا في حياته او اثنين لكافه التخدير. عشان كده لازم دكتور التخدير كل فتره يعمل، بالذات الليفر، يعمل ليفر فانكشن. تلاقي دايما بيبولس يعني كل شويه الليفر عمال يتبهدل يعني. يبقى ليها علاقه بالدراج الاسبوعي. برضه في دواء ممكن يبقى توكسيك على ليفر اسمه الباراسيتامول، ممكن يعمل بلاشاردا بالهيباتو توكسيسيتي. اللي هو البنادول، الناس اللي يا جماعه برضه نصيحه، الناس اللي بتجيلها صداع وبتقعد تاخد بنادول كده عماله على طول، يقول لك الدواء ده قالوا لنا ان هو دواء سيف ما بيعملش طرحه ولا بيعمل مشاكل. البنادول ممكن في التوكسيك دوز يعمل ليفر دامج، ده ما بيصلحش على فكره. ليفر دامج ده ليفر لو باظ انتهى الموضوع. في عندنا ادويه يتقال عليها نفروتوكسيك، يعني ادويه ممكن تبوظ الكيمياء، من ضمنها مجموعه اسمها الامينوجلايكوزايد زي مثلا الجنتامايسن والستريبتومايسن. السلفونامايد مش مهم قوي في الطب حاليا، لكن مهم قوي الحقيقه النون ستيرويدال انتي انفلاماتري دوز. الباراسيتامول لوحده يعني مش معاها قوي، لكن الاسبرين او الفولتارين والكاتافلام والاسباب اللي بتسمعها في الطب دي كلها اللي بتعالج الالتهابات ممكن على المدى البعيد يبقوا نيفروتوكسيك. في عندنا ادويه يتقال عليها نيوروتوكسيك. كلمه نيوروتوكسيك دي معناها يبوظ اعصاب، دي حاجه ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ اشهر ادويه بتبوظ الاعصاب حاجه بنسميها الامينوجلايكوسايد، اللي هو منهم ستريبتومايسين المشهور قوي. ده بيعمل حاجه اسمها ايت كرينيال نيرف دامج، يبوظ العصب الثاني. الكابتن ده بتاع ايه؟ بتاع الهيرنج والاكوليبيا مش كده؟ شافوا على فكره الاكشن ده اوتو توكسيسيتي. اوتو بالاو مش اوتو بالاي يو، اوتو توكسيك دراج معناها دراج سويتش دامج ذا ايت كرينيال نيرف. في عندنا ادويه بيسموها ادويه بتعمل بون مارو توكسيسيتي. بيسموها بون مارو انهبيشن او بون مارو ديبريشن او حاجه اسمها فايرو سبريشن زي ما تحب تقولها بقى. دي ممكن مع الوقت تخبط الخلايا بتاعت البون مارو اللي هي الار بي تيز والوايت بلاد سيلز والكلام ده كله. طبعا مشهور جدا فيه كلوروكول، ومشهور فيه قوي الانتي ثيرويد بلاد. يبقى كل ده اسمه تايب اي بالادفيرس افكت، يعني اوجمنتد يعني بريدكتبل. وعرفنا بقى ان في حاجه اسمها سايد افكت، حاجه اسمها سكندري افكت واوفر دوز، وحاجه اسمها السايتو توكسيسيتي والسوبر معاهم حاجه اسمها دراج انتر اكشن. لسه جاي ان شاء الله بعد كده في المنهج تي ليتر يعني ان شاء الله. ايه رايك تي ليتر ولا اكتر مش بقى؟ تي ليتر ولا تي ليتر؟ انا عامل تحت الدرجه جنرال، بعد كده بقى كل ما تبقى الجنرال هيروحها ان شاء الله في اخر الترم. ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا الدرجه ان شاء الله.